بسم الله. أيها المسلمون عباد الله، أحييكم من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتحديد من وادي العقيق، الوادي المبارك. كتبت وصيتي، وهي وصية من الواجب على المسلم أن يكتبها وأن يشهد عليها. أبدأ كلماتي في الوصية: الحمد لله سبحانه وتعالى، ربي الرحمن الرحيم، الذي قال في كتابه الكريم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وقال: وقوله الحق في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم. اللهم إني أبدأ وصيتي بالاستجابة لأمرك، فإني أستغفرك وأرجو عفوك وأطمع في سترك وأنتظر يا مولانا وعدك، لمن حسن فيك ظنه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي وقرة عيني وتاج رأسي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أشهد أنه ما جاء إلا بالرحمة ومن أجل الرحمة، فلا تحرمني منها يا ربنا بكثرة عيوبي وعظيم ذنوبي. وهذه وصيتي أشهدك سبحانك بداية أني أعتقد بكل ما فيها، وكذلك أشهد عباد الله من الموحدين على هذه الوصية، وأرجو الالتزام بها. هذه وصيتي، هذا ما أوصى به عبد الله أيمن ابن السيد ابن أحمد ابن صيدح، هذا ما أنا عليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى أمه مريم وروح منه، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الساعة لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. أوصي أولادي وأهلي وأقاربي وجميع المسلمين بتقوى الله، وأوصيكم بما وصى به إبراهيم بنيه ويعقوب، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأوصي بتسديد ما علي من دين إن كان علينا دين، وأولادي القصر يكون وليهم ولدي الأكبر، فإني أحسبه من أهل الأمانة وأحسبه من أهل الصدق. أسأل الله أن يحبب إليه وإلى أبنائي وجميع المسلمين الإيمان ويزينه في قلوبهم، وأن يكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلهم من الراشدين. أوصي ولدي أن يحفظ وصيتي وأن يحافظ عليها، ومعه تكون حقوق القصر حتى يبلغوا. وأوصي بأن يغسلني في المدينة المنورة حبيبي في الله، أخي الشيخ يوسف العطير، وإن شاء وأراد معه آخرين فليقم من بين هؤلاء الأحبة، أخي وحبيبي دكتور محمد عمارة، وتلميذي خالد الأمير أبو شعيب، وابني أحمد سالم، وأن يكون غسلي وتجهيزي وما يتبع ذلك على كتاب الله سبحانه وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأوصي أن يصلى علي في المسجد النبوي، وأن أدفن في البقيع، ووصيتي لجميع أولادي لا تنسوا يوما أني كنت معكم أحاول تعليمكم وأجالسكم وأضاحككم، وحاولت على قدر جهدي أن أكرمكم، فلا تنسوني ما حييتم من الدعاء، وتصدقوا عني بقدر استطاعتكم، ولا يفوتكم الدعاء لوالدي ووالديهم، وأوصيكم بصلة الأرحام، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وفي ختام وصيتي أشهدك يا رب أنني عشت أحبك وأحب نبيك، وآمنت بكل ما جاء في كتابك، ورجوت لو أن الدنيا كلها آمنت بك وأسلمت لك، مع أنني كنت أقل الناس عملا ومن أكثرهم عيبا، فهل يشفع لي أني أحببت الدين من أجلك؟ وحاولت أن أدل الناس على حبك، سبحانك تعلم أن هذا ليس محل الرياء، وأعلم ذلك، ولكن أردت بهذا أن أكون ممن ينجيهم من الخوف الرجاء. نعم، أعترف بأنه لا شيء يكافئ نعمك وجميل سترك وعظيم كرمك، سبحانك ما قدرناك حق قدرك. أعتذر يا رب عن كل ما كان مني ولا يرضيك، فلئن كتبت علي العذاب وهذا ما لا أرجوه بحسن ظني، لكن إن كتبت علي العذاب فلا تعلم الناس بعذابي حتى لا يقال إن الله عذب من دل عليه، وحتى لا يقال إن الله عذب من دعا إليه، فأكون سببا في أن يقدح الناس في جلالك العظيم. ربي سبحانك أنت تعلم أني وإن كنت قد خالفت يوما قولك، لكنك سبحانك تعلم بأنني ما قصدت أن أرد أمرك، واليوم ها أنا ذا بين يديك، فانظر ماذا تفعل بعبد بحسن الظن قد أقبل عليك. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.